السلام عليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، أخوتي في الله، كنا أخوة بدأنا الحديث في شرح الأربعين النووية، وانتهينا من الحديث الثاني في الأسبوع الماضي، وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلقت فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم معلمكم دينكم، معلمكم دينكم، دينكم. هذا الحديث يا إخوة وقفنا معه في لقاءين في الأسبوع الماضي، وتبقى لنا الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، فوائد التي نخرج بها من هذا الحديث. وكما قلنا، هذا الحديث العلماء يسمونه أم السنة، كما أن الفاتحة هي أم الكتاب، هذا الحديث هو أم السنة، كأنه جمع الدين كله. لأن هذا الحديث تحدث أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه مراتب دين الإسلام، الإسلام والإيمان والإحسان. الإسلام ذكر أنه له خمسة أركان، والإيمان له ستة أركان، والإحسان له ركن واحد. طيب، هذه هو الفائدة الأولى التي نتعلمها من هذا الحديث. أهمية هذا الحديث تتمثل في أنه صلى الله عليه وسلم ذكر فيه مراتب الدين. ما هي أهمية هذا الحديث؟ أن الرسول ذكر فيه مراتب الدين. في آخر الحديث قال لعمر بن الخطاب: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ذكر الرسول في آخر الحديث أن هذا هو يعلمكم الدين. هذا الحديث شمل مراتب الدين كلها. الفائدة الثانية هو من أساليب التعليم السؤال والجواب. تعلم إنسان، هذا أسلوب من أساليب التعليم، يعني حتى مع الطفل الصغير: من ربك؟ من ربي الله؟ ما دينك؟ دين الإسلام. من نبيك؟ نبي محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا خلقنا الله عز وجل؟ خلقنا لنعبده وحده لا شريك. فهذا أخوة، لذلك جبريل يسأل الرسول: ما الإسلام؟ والنبي يجيب: ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ فأسلوب السؤال والجواب هذا أخوة أسلوب من أساليب التعليم. الفائدة التي بعد ذلك الثالثة: أدب طلب العلم تسبق طلب العلم. الأدب الأول قبل أن يتأدب الإنسان في طلبه العلم، قبل أن يطلب العلم. ولذلك تأدب جبريل في جلسته مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه. هذا الأول تأدبا قبل أن يسأل. ثم بعد ذلك قال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. الفائدة الرابعة: دل الحديث على أدب المتعلم بين يدي معلمه، وهذا له دور في مدى استفادته. كلما كان الطالب للعلم متأدبا مع شيخه، كلما استفاد منه، كلما كانت استفادته منه أكثر. الفائدة الخامسة: بياض الثياب والعناية بالشعر ليس من الكبر في شيء. في بداية الحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: اصطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. فهل كون الإنسان ثيابه نظيفة وشعره يعني حسن هل هذا من الكبر؟ هذا ليس من الكبر. لذلك الرسول لما سئل يكون الرجل ثوبه حسن ونعله حسن هذا من الكبر؟ قال لا، قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني رد الحق ورفضه، سنرد الحق لماذا؟ لأنه متكبر عن قبوله. وغمط الناس واحتقارهم واحتقار الناس. الفائدة التي بعد ذلك الفائدة السادسة: السؤال من مفاتيح العلم، فمن استحى منه أو استكبر عنه لا ينال العلم. السؤال هذا مفتاح من مفاتيح العلم، تسأل في مسألة وتبحث عنها. ولذلك سأل الرسول صلى الله عليه وسلم يبين لك هذا الأمر. الفائدة السابعة: حضور مجالس الذكر والحرص عليها لما فيها من الفائدة التي قد تفوت. يعني الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم استفادوا من هذا الحديث ولا لا؟ ما سبب استفاداتهم؟ لأنهم كانوا جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت فاستفادوا. فربما أنت تجلس في مجلس من مجالس العلم ويطرح سؤال، هذا السؤال ربما في هذا الوقت لا يعنيك، لكن ربما تستفيد منه بعد ذلك، تستفيد منه في وقت آخر. الفائدة الثامنة: اليقظة والانتباه في مجلس العلم، لأن الإنسان يستفيد حفظ هذا العلم ونشره. ولذلك عمر بن الخطاب حفظ الأسئلة بأجوبتها، جاء قد سأل الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا وحفظ ليه وحفظ الإجابة كما حفظ السؤال. الفائدة التاسعة: إذا كان السؤال عاما فالأفضل أن تقتصر الإجابة على أهم المهمات. السؤال عام الإجابة على أهم المهمات، فالسؤال عن الإسلام وخصائصه أو وخصاله سؤال عام يدخل تحته أركان الأعمال الجوارح كلها، لكن اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام على الأركان المهمات العظيمة لهذا الدين ألا وهي أركان هذا الدين. الفائدة العاشرة: إذا اجتمع الإسلام والإيمان في نص واحد فيفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة. لو اجتمعوا في نص واحد كما في هذا الحديث، اجتمع الإسلام والإيمان، فتعريف الإسلام هو الأعمال الظاهرة وتعريف الإيمان هو الأعمال الباطنة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتب. هذا الإيمان عمل باطن. خلاص يا إخوة؟ طيب إذا انفرد كل واحد منهم يقصد به الدين كله، يقصد به الدين كله. أيضا يا إخوة الفائدة التي بعد ذلك: الدين ليس على درجة واحدة بل مراتب بعضها فوق بعض. هل الدين كله مرتبة واحدة؟ لا، الدين مراتب بعضها فوق بعض. الإسلام أولا ثم الإيمان ثم مرتبة العظمى مرتبة ليه؟ مرتبة الإحسان. الفائدة الثانية عشرة: زرع روح التنافس، الحث على علو الهمة. عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإحسان أخوة ما هو؟ تعبد الله كأنك تراه، المرتبة العالية. فإن لم تكن تراه ما وصلت لهذا، تعتقد أنه لابد أنه يراك. فهذا بين علو الهمة، من الناس من يعبد الله كأنه يراه، من يعبد الله كأن لم تصل لهذه المرتبة، فهذه المرتبة الثانية لا ينفك عنها أحد من الناس. أيضا يا إخوة الفائدة الثالثة عشرة: إذا تعمق القلب بالإيمان انقادت الجوارح. ولذلك قال العلماء: كل مؤمن مسلم. قال في إيمان في القلب، لازم أعمال الإسلام الظاهرة تظهر على عمل الإنسان. فمن حقق الإيمان الباطن فإن الجوارح لابد أنها تنقاد. الإنسان يخو عنده إيمان بالله بالملائكة، إيمان بالرسل بالكتب باليوم الآخر بالقدر، أثر هذا الإيمان الذي في قلبه لابد يظهر أثره على جوارح. إنسان بيؤمن بالله ويترك الصلاة، يترك الصيام، يترك الحج، يترك أداء العبادات. الفائدة الخامسة عشرة والرابعة عشرة: مراقبة الله في العبادة أعلى مراتب الإحسان. ومراقبة الله أن يعبد الله كأنه كأنه يراه، فإن لم تكن تراه فإنه فإنه يراك. وهذا يورث الخشية، الصدق والإخلاص لله تبارك وتعالى. الفائدة الخامسة عشرة: إذا فاتت الدرجة السابقة فعلى الإنسان أن يستشعر رؤية الله عز وجل له ولعمله واطلاعه سبحانه وتعالى عليه، وأن يعبد ربه تبارك وتعالى الذي يراه، يعبد ربه عز وجل الذي يراه، قال الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. الفائدة السادسة عشرة: رحمة الله تبارك وتعالى ويتمثل بتنوع أنواع هدايته للناس. يا أخوة، يعني هذا الحديث برحمة الله تبارك وتعالى بتنوع أنواع الهداية للناس. طارة يأتي الوحي عن طريق الوحي مباشرة، الوحي مباشرة خلاص إخوة، وأحيانا يأتي الوحي عن طريق الملك، وأحيانا يتصور له الملك في صورة رجل. رآه الصحابة وسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى هذا إخوة تنوع، هذا يدل على رحمة الله عز وجل، رحمة الله تبارك وتعالى بعباده، يرسل لهم ملك للنبي صلى الله عليه وسلم يخبره بأمور الدين، أو يتصور الملك في صورة إنسان يأتي فيسأل. الفائدة السابعة عشرة: أدلة وجوب الصلاة تأتي دائما بلفظ تقيم وليس بلفظ تؤدي. خلاص يا إخوة، يعني ما الفرق يا إخوة بينهما؟ تقيم الصلاة، ما الفرق بين إقامة الصلاة وتؤدي الصلاة؟ الإقامة يا إخوة لابد أن تكون قائمة لا اعوجاج فيها، قائمة لا اعوجاج فيها، تؤدي الأركان والواجبات، تحافظ على السنن، هذا بالأجل أن تكون الصلاة، تكون الصلاة زي الصلاة تأتي تقيم الصلاة. خلاص، يقيم الصلاة وذلك حتى تؤتي ثمارها. فائدة الثامنة عشرة: قول الشخص لا أعلم لا ينقص من قدره. لذلك لما جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، ماذا قال النبي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من الساعة، لو كان عندك علم يكون عندي. فائدة التاسعة: إذا سئل الإنسان عن شيء لا يعلمه فليجهر بقوله لا أعلم، يجهر بقول لا أعلم ولو كان في مجلس كبير. خلاص إخوة، نعم. لذلك عمر بن الخطاب قال في بداية الحديث: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطلع علينا رجل. خلاص، وبعدين لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة قال: المسؤول عنها بأعلم من الساعة. الفائدة العشرون: أهل السنة والجماعة يخصون جبريل عليه السلام بمحبة من بين الملائكة، يحب الملائكة، يخص جبريل بمحبة سائدة. خلاص إخوة، لماذا؟ لأنه هو الذي ينقل الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، نزل به الروح الأمين. الأمر الثاني: ثناء الله عز وجل عليه، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. أيضا يا إخوة، مواقفه مع المؤمنين في المعارك ضد الكفار، رآه النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر ويوم الأحزاب، عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: وضعتم السلاح فإن لم نضع سلاحنا بعد، اذهب إلى بني قريظة. أيضا يا إخوة، حرص جبريل عليه السلام على تعليم المسلمين الدين، أتى للنبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان. يا إخوة، طيب. الحادية عشرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم منزلته عظيمة عند الله تبارك وتعالى، لكن الله عز وجل لم يطلعه على شيء من أمور الغيب، بيطلعوا عن شيء عن اشياء من امور الغيب. ولذلك لما سئل عن الساعه مع قدر النبي صلى الله عليه وسلم ومكانته عند ربه عز وجل قال ما المسؤول عنها باعلم من السائل. فمن ادعى معرفه النبي صلى الله عليه وسلم الغيبيات فضلا عن تصرفه فيما لا يقدر عليه فقد افترى وكذب على النبي صلى الله عليه واله وسلم. خلاص يا اخوه. الحديث الثالث اركان الاسلام عن ابي عبد الرحمن عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الاسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. تخرج هذا الحديث يا أخو هذا الحديث متفق عليه هذا الحديث متفق عليه الحديث كلها الثلاثة التي ذكرها الشيخ حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنه مكانته. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا الحديث أصل عظيم في معرفة الدين وعليه بيان أركان هذا الدين أركان التي يقوم عليه هذا الدين. ترجمة الراوي عبد الله بن عمر رضي الله عنه كنيته أبو عبد الرحمن. قالت عائشة رضي الله عنها في حديث رحم الله أبا عبد الرحمن فعبد الله بن عمر كنيته والكنية تكون بأب أو أم. خلاص في هذا الحديث ذكر الكنية ما صدر بأب أو أم بأبي عبد الرحمن. وكان عبد الله بن عمر إخوة وكان بهذه الكنية وكان مشهورا بكنيته وباسمه قل باسم عبد الله بن عمر وكنيته أبو عبد الرحمن. وفي هذا الحديث ذكر الاسم والكنية في بداية الحديث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنه فضله رضي الله عنه. يذكر علماء التراجم في ترجمة عبد الله بن عمر من الفضل والكرم والإحسان الشيء الكثير. من ذلك ما يذكر أنه أسلم في مكة أسلم عبد الله بن عمر في مكة وهاجر إلى المدينة مع أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولما كان في غزوة بدر لم يحضرها وعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد فمنعه حيث كان في الرابعة عشرة من عمره وعرض عليه في غزوة الخندق بعدها بسنة فأجازه بسنتين فأجازه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عبد الله بن عمر أسلم في أي الأماكن إخوة في مكة وهاجر مع أبيه تخلف لم يحضر غزوة بدر لصغره لكن عرض على النبي في غزوة أحد فرده وعرض عليه في غزوة الخندق فأجازه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقيل بعض من ذكر يعني قالوا أنه رده أيضا في الخندق فذهب فاشتكى إلى والده عمر بن الخطاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رد فلانا وأنا أصرعه فأجازه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مما يذكر عنه أنه رأى رؤيا في شبابه كانوا يرون الرؤى للنبي صلى الله عليه وسلم يفسرها النبي صلى الله عليه وسلم فقال يوم أيكم رأى رؤيا تظن طبعا رؤياهم يقصون هذه الرؤى على رسول صلى الله عليه وسلم يفسرها له فقال عبد الله فوددت أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت أني على حافة بئر عميق وفيه نار ملتهبة فإذا برجل يقول لم ترع ثم ذكر ذلك لحفصة في رواية أنه رأى أن بيده بطاقة أنه في الجنة وكلما أشار إلى جهة في الجنة طارت به تلك البطاقة فقص الرؤيا لأختي حفصة بنت عمر فذكرتها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم العبد عبد الله لو كان يقوم من الليل. هذا إخوان كلمة لما تقول نعم العبد فلان أو الرجل فلان فهذه ثناء من النبي صلى الله عليه وسلم له، لكن قال في آخر لو أنه لو كما لو قام من الليل هو له منزلة، لكن لو قام من الليل هذه المنزلة تعلو أكثر وأكثر. فقال يقول ما تركت صلاة الليل بعد ذلك. قال رواه الحديث فكان ابن عمر لا ينام من الليل إلا قليلا، لا ينام من الليل إلا قليلا. رواياته للأحاديث روى عن رسول صلى الله عليه وسلم 1630 حديثا، وهو طبعا من سبعة صحابة كما يقال أصحاب الألوف، يعني عد الألف في حديث في روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رابع العبادلة. قلت من هم العبادلة الأربعة؟ عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عمر، ورابع رابع العبادلة رضي الله عنه. عبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن عمر. وكذلك جاء في الروايات أنه اعتق كثير من الموالي والعبيد، وطبعا يعني سبب كثرة عتقه أنه كان إذا رأى عبدا يصلي اعتقه، إذا رأى يتخشع في صلاته يصلي فيعتقه. فقيل له يا أبا عبد الرحمن إنهم يخدعونك، أنا بمثل أمامك. فقال من خدعنا في الله خدعنا له، خدعنا في الله ودعنا ودعنا له. النووي رحمه الله تبارك وتعالى، النووي رحمه الله يأتي بحديث بني الإسلام على خمس، وهو جزء من الحديث السابق. الحديث السابق لما قال أخبرني عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأنه، وهذا الحديث هو جزء من الحديث الذي قبله. لكن إخوة طبعا الإمام النووي في مقدمة هذا الكتاب، هذه الرسالة، اشترط أنه سوف ينتقي الأخبار، سوف ينتقي الأخبار. ومعنى الانتقاء والاختيار عدم التكرار، فكأنه كرر هذا في هذا الحديث أيضا بعدما ذكر الحديث الأول. فكان يا إخوة من الممكن أن يكتفي بالحديث الذي قبله ولا يذكر هذا الحديث، ولكن لفقه النووي رحمه الله تعالى ودقة فهمه يا إخوة في الحديث جاء بهذا الحديث ضرورة يتمم جزءا في الحديث الذي قبله من جهة الحكم وبيان أهمية ما أجاب به رسول الله صلى الله عليه وسلم في سؤال جبريل، وهي خمسة أشياء. فما حكم تلك هذه الأشياء الخمسة؟ ذكر عن الإسلام، الإسلام أن تشهد، ما حكم هذه الأشياء الخمسة التي ذكرت في حديث جبريل؟ حكمها أنها من أركان، من أركان الإسلام. لذا أتى بهذا الحديث بعد الحديث، بعد الحديث الذي سبقه، ليبين لك مدى ارتباط هذه الأركان بعضها ببعض، كأن الإسلام بناء يقوم على هذه، على هذه الأركان. فمن فرط في الصلاة كأنه يضيع هذا البناء، من فرط في الزكاة كذلك، من فرط في الحج كذلك، من فرط في هذا لبيان هذا، ليه لبيان هذا، هذا الأمر كأن هذا ليس تكرار، إذن هذا ليس تكرار وذكر في الحديث. لكن في هذا الحديث أرد أن يبين لك حكم هذه الأشياء ومدى ترابطها بعضها ببعض، أنها بالنسبة للإسلام كالبناء الذي يقوم عليه هذا، الذي يقوم عليه هذا الدين، ولا يقوم البناء إلا بأركانه كلها. تقول يعني كأن مسلم يصلي ولا يزكي، يزكي ولا يحج. طيب شرح الحديث يا إخوة، المراد بالإسلام هنا الإسلام بالمعنى العام ولا الخاص؟ بالمعنى الخاص وليس المعنى العام. الإسلام بالمعنى العام هو دين جميع الرسل، ودين جميع الرسل كما سنعلم. خلاص يا إخوة؟ طيب الإسلام طبعا يا إخوة لغة الاستسلام، معنى الإسلام في اللغة الاستسلام، والاستسلام هو مشتق من التسليم، مشتق من التسليم كما يقال استسلم فلان للقتل، استسلم فلان للقتل أي أسلم نفسه وانقاد وخضع، أو من المسالمة وهو ترك المنازعة، فلان سالم فلان يعني لم ينازعه. هذا طبعا في بالنسبة للاستسلام في اللغة. والاستسلام على ضربين، استسلام ينقسم إلى قسمين: الاستسلام الشرعي، استسلام الشرعي وذلك بتوحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة، وهذا هو المطلوب من العبد، هذا هو المطلوب من العبد، هذا الاستسلام، أن تقر بأن الله عز وجل هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، فلا تصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله تبارك وتعالى، وهذا هو الذي يحمد عليه الإنسان ويثاب، تحمد على هذا وتثاب وتثاب على ذلك. خلاص إخوة. القسم الثاني الاستسلام القدري، وهذا الذي لا حيلة للإنسان فيه ولا يثاب عليه، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. وله أسلم من في السماوات والأرض، هذا استسلام شرعي ولا قدري وكوني؟ قال وكوني، هل هذا يثاب الناس عليه؟ هذا لا يثاب عليه، إنه مستسلم لله تبارك وتعالى، أي أن أمر الله عز وجل نافذ فيه لا محال. لكن المراد الاستسلام، الاستسلام الشرعي، استسلام الشرعي وإفراد الله عز وجل بالعبادة وحده لا شريك له. طيب الإسلام شرعا ما تعرفه؟ هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، براءة من الشرك وأهله. ويطلق الإسلام على معنيين: معنى العام ومعنى خاص. المعنى العام هو توحيد الله عز وجل وطاعة الرسول في زمانه، طاعة الرسول في زمانه، كما أخبر الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة عن إبراهيم وإسماعيل عندما كانوا ابن البيت: ربنا واجعلنا مسلمين لك. هذا الإسلام بالمعنى، بالمعنى العام، المراد به توحيد الله عز وجل وطاعة الرسول في زمانه. وأيضا إخوة، اليهود مثلا الذين في زمن موسى عليه السلام مسلمون، والنصارى في زمن عيسى عليه السلام أيضا مسلمون. لماذا؟ لأنهم كانوا يتبعون موسى عليه السلام ويتبعون عيسى عليهم الصلاة والسلام. خلاص إخوة. طيب الآن النصارى الآن واليهود المسلمين، نعم هؤلاء كفار، ولذلك يا إخوة قال الله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. الرسول قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. الاستسلام بالمعنى العام هو توحيد الله عز وجل، العقيدة والإيمان بالرسول الذي يكون في زمانه. أما الاستسلام بالمعنى الخاص فالمراد به ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لا يقبل الله عز وجل غيره، لا يقبل الله تبارك وتعالى غيره. هذا المراد من قول الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. وهذا الإسلام يقوم على خمسة أركان. يبقى الإسلام ينقسم لكم قسم؟ قسمين: إسلام عام وإسلام خاص. هذا الحديث ذكر الإسلام العام ولا الخاص؟ الإسلام الخاص هو دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طيب الاستسلام ينقسم لكم قسم؟ استسلام شرعي واستسلام كوني وقدري. خلاص إخوة. الاستسلام القدري يثاب عليه؟ لا يثاب عليه. الاستسلام الشرعي يثاب عليه؟ نعم يثاب الإنسان، يثاب الإنسان عليه. نعم. لا، ما هو لو دخل في النبي حينقلب إلى شرعي، هو ما يقول قدر أم من أقول خلاص، لكن تقول الله وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. حتى النصارى تسمون الله تبارك وتعالى استسلام كوني، لكن هل هم مسلمون؟ هل يثابون على هذا؟ لا يثابون. هذا الإسلام له أركان خمسة يقوم عليها، وهذه الأركان منها ما هو أركان أساس ومنها ما هو أركان تمام، كما قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى قال: فتارك الشهادة، كل أركان الإسلام، لا تقول كل أركان، في أركان أساس وأركان تمام. قال الشيخ حافظ: فتارك الشهادتين حكمه كافر بالإجماع. طيب، وتارك الصلاة كافر على الصحيح، تارك الصلاة كافر على الصحيح، بل نقل إجماع الصحابة على ذلك، لم يكن في عهد أصحاب النبي شيء ترك كفر إلا الصلاة. الرسول قال: العهد الذي بيني وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. وقال: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. لكن العلماء اختلفوا في القدر الذي يكفر به تارك الصلاة، في القدر الذي يكفر به تارك الصلاة. والصحيح والله أعلم أنه لا يكفر إلا إذا تركها بالكلية، يعني لو كان يصلي ويترك لا يكون كافر، لكن الذي يكفر الذي ترك الصلاة به ترك الصلاة بالكلية، كما اختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ ابن عثيمين رحم الله الجميع. يبقى هذا أخوة الأمر، الصلاة شأنها خطير وعظيم. أما تارك الزكاة والصوم والحج فالصحيح أنه لا يكفر، لكنه ارتكب إثما عظيما وذنبا كبيرا. لو امتنع قوم عن أداء الزكاة يقاتلهم سلطان، يقاتلهم. خلاص إخوة. قال الحافظ ابن رجب: والمقصود تمثيل الإسلام ببنيانه ودعائم البنيان، هذه خمس. الإسلام كان يمثلك الإسلام أنه بناء، ودعائم هذا البناء تقوم على خمس دعائم، فلا يثبت البنيان بدونها، يثبت البنيان الإسلام الإنسان بدون هذه الدعائم الخمسة: الشهادتين والصلاة والصوم والزكاة والحج. وبقية خصال الإسلام كأنها تتمة لهذا البنيان، تتم هذا البنيان، فإذا فقد منها شيء نقص البنيان، لكنه قائم لا ينتقد بنقد ذلك، بخلاف نقد هذه الدعائم الخمس، فإن الإسلام يزول بفقدها جميعا بغير إشكال، وكذلك يزول بفقد الشهادتين. وهذه الأركان يا أخوة، أركان الإسلام الخمسة، نوع امتحان من الله عز وجل لعباده. الأركان الخمسة الإسلام نوع امتحان لله تبارك وتعالى، فمنها ما كان الواجب فيه بذل المحبوب كالزكاة. تحب المال فتخرج من ليه؟ تخرج منها الليه. ومنها ما كان الواجب فيه الإمساك عن المحبوب والصيام. يبقى في الزكاة بذل المحبوب، المرء يحب المال، ربنا قال: تحبون المال حبا جما. فكان هذا اختبار الإنسان، أنت تحب المال، طب أخرج من هذا المال الزكاة. طب أنت تحب الطعام والشراب والشرب، أمسك بذل المحبوب. الثاني الإمساك عن المحبوب. ومنها ما يكون بالبدن كالصلاة والصوم، ومنها ما يكون ببذل المال كالزكاة، ومنها ما يكون بالبدن والمال كالحج. لأن أحوال الناس تختلف، ربما في إنسان تقول له يعني تصدق بمئات آلاف الجنيهات يتصدق ولا يصلي ركعة، وبعضهم تقول له صلي ولا ينفق جنيه واحد. لذلك تنوعت العبادات، فتجد سبحان الله الله عز وجل يأمرك أن تخرج من الماء، ويأمرك أن تصلي، في عبادة تكون مالية فقط، عبادة بدنية، عبادة تجمع بين المالية والبدنية، عبادة أنت تبذل الشيء الذي تحبه، وعبادة تمسك عن الشيء الذي تحبه. الطعام حلال، والزوجة أيضا لكن تمنع عنه, تمنع عن حال تعبدا لله تبارك, تعبدا لله تبارك وتعالى. بقي لنا إن شاء الله أيضا المسائل أو الفوائد من هذا الحديث نذكرها إن شاء الله غدا بإذن الله تبارك وتعالى, ونبدأ في شرح الحديث الرابع. قدر الله لنا البقاء واللقاء, جعلني الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه, وجزاكم الله خيرا.